السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله شيخ، الله يرفع قدرك. حبك الله يا أخي. شيخنا، قضية الذين أباحوا الإقعاد بين السجدتين، أيوة، لهم دليل؟ ما أدري صحة الحديث اللي استدلوا به. طيب، سبق هذا ذكرناه في المرة الماضية، والحديث في صحيح مسلم، وكلام ابن عباس رضي الله عنه، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال بعضهم إنه منسوخ، يعني كلام ابن عباس رضي الله عنه. فالشاهد أن الجمهور يقولون ليس من السنة الإقعاء، وأجاب بعضهم عن حديث ابن عباس بأنه منسوخ. والقول الآخر أنه أنها من السنن النادرة، يعني الغالب الأكثر الافتراش، نصب اليمنى والجلوس على اليسرى، وأنه هذه تفعل أحيانا عند من يقول بها. طبعا يعني بعض الناس مثلا قد يحتاجها أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين، مثلا في حال البنطلون الضيق مثلا، يعني في حال ضيق المكان جدا، يعني قد تأتي حالات يكون الإقعاء مناسبا لها مثل هذه. لكن الجلسة الأصلية بين السجدتين هي جلسة افتراش، جلسة افتراش. نعم. فإذا يعني النهي عن عقبة الشيطان هو الذي جعل، أو بعض قال يعني جمهور أهل العلم إن هذا هو الإقعاء المنهي عنه، منهي عنه. وبعض أهل العلم استدلوا بحديث ابن عباس إنا لنراه جفاء، لما يسئل إنا لنراه يعني الإقعاء جفاء بالرجل قال هي السنة. هذا الذي يعني قال بعض أهل العلم إنه منسوخ، كانت سنة ثم نسخت.